عافانا الله وإياكم. أجل الله. نعم. ارتقيت طلبت من يرقيني لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ. ارتقيت أي طلبت الرقية من يرقيني في يرقي ويسترقي. برضو ارتقيت يرتقي هو أو يطلب من غيري إما هذا أو ذاك. والاثنان جائزان لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ. هذه كلها من الأسباب والرقى الشرعية التي نقولها مع الأخذ بأسباب العلاج الأخرى الصحيحة الموافقة للشرع. تأخذ بالرقية وتأخذ بالعلاج وهكذا. نعم. قوله فما حملك على ذلك فيه السؤال عن الدليل فيما فعله، وفيه حال السلف وما هم عليه من المذاكرة وطلب الدليل. قال فما حملك على ذلك؟ يسأل المؤمن يسأل أخاه حكي يعرف أن العمل الذي يعمله موافق للسنة ويرضي الله ولا يرضي الله. فيه سؤال عن الدليل فيما فعله، فأنت تمشي مع أهل العلم بالدليل، ولو قال علما كلاما بدون دليل تطالبه الدليل. هذا من حقك بالآداب المرعية. وفيه حال السلف وما هم عليه من المذاكرة وطلب الدليل، هذا حرصهم. لأن الإنسان يوم القيامة سوف يسأل عن الكتاب والسنة وفي القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المسؤولية العظيمة تجعلك لابد أن تسأل عن كل شيء بالدليل حتى تعمل عمل وأنت واثق أنه موافق للشرع. قال عن بريدة. قال عن بريدة بن حصيب، فهذا الحديث جاء عن بريدة وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تخريج الحديث عن بريدة بن حصيب، هذا الحديث جاء عن بريدة وجاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه أهل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث قاله الصحابي ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال به الصحابي. نعم. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه. قوله لا رقية إلا من عين أو حمة، فيه أن من أصيب بأذى الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يرقي نفسه أو يسترقي. وليس المراد في الحديث الحصر، بل حمله العلماء على الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمة، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمة. هذا بتخيم الشيخ غفر الله له. لا رقية قوله إلا رقية إلا من عين أو حمى، فيه أن من أصيب بأذى الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى، يعني هذا خاص بالحية بالأذى الحية والعقرب، ولكن هناك أحاديث أخرى بالرقية من كل الأمراض، فلا بأس أن يرقي نفسه أو يسترقي. لا يرقون بالحديث وفيها لا يسترقون، فلك أن تفعل هذا وذاك. فهم لا يرقون أهل 70,000 ولا يسترقون، يعني يطلب من غيره. لا هو يرقي ويطلب من غيره يرقي. هؤلاء 70,000 يخرجون بغير حساب ولا عذاب. وليس المراد بالحديث الحصر، بل حمله العلماء الأولوية. أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى. ولو قرأت الحديث هذا لوقفت عند هذا أنت وأنا، عين وحمى، تقف الرقية على ذلك. ولكن أهل العلم يقرؤون الأحاديث الأخرى ويقرؤون الآيات ويجمعون الأدلة، مثل العلم هو مثل كتب العلم يجمعون الأدلة، ونحن محتاجون إلى ذلك. فلا تأخذ بحديث واحد أو آية، لا، لازم تأخذ جملة الأدلة حتى تصل إلى المعنى صحيح والحكم صحيح. وليس المراد بالعريس الحصر، بل حمله العلماء على أولوية، أي لرقية أولى أولى من رقية العين والحكم، لأن هذا ألم يحدث ويحتاج إلى علاج سريع. لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير عين والحمى، جزا الله الشيخ خير وغفر له. لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل على جواز ذلك ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. جواز الرقى من غير العين والحمى بدليل كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل على جواز ذلك ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. والعين من عين العائن ونظرته ونفسه. العين من عين العائن ونظرته ونفسه، العين الحاسدة. أليس كل عين تحسد، ولكن أمرنا أن نسترقي، نرقي ونسترقي من هذه العين التي عرفت بذلك. هناك ناس عندهم خاصية، فحينما ينظر إلى الشيء في الغالب يصيبه آذى، يصيبه آفة، والناس تحذر. ورأينا ذلك في بلاد عندنا، في بلاد الريف، في البلد الريف التي نحن منها، في ناس واحد يمر إذا رأوه الناس يختبئون منه ويخبئون منه النعم التي أمامه، لأنه عينه إذا نظر إلى شيء أصابها في الغالب شيء، كله بأمر الله. فالعين حق، والآخرون ينكرونها، أهل الجماعة العلمانيين وغيرهم من أصحاب تحكيم العقول على الآيات والأحاديث، يحكمون العقل في النقل، فيضلون ويضلون، يضلون ويضلون، فهذا كله من عمل الشيطان. فالعين حق كما أنه بسه تدخل الرجل القبر والغنم القدر، يعني الإنسان ينظر واحد قد يقع مرض ويموت، أو كذلك الدابة ينظر إلى الناقة فإذا بها تقع، وهكذا. فهذا كله أمرنا أن نحتاط منه، وأن الإنسان إذا دخل على أخيه يحاوقه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى إن حصل شيء لا قدر الله لا يظن بك شرا. فهذه أمور كلها جاء بها الأحاديث والآيات. العين من عين العائل ونظرته ونفسه، يعني كل نظرته يعني حسد، ومن نفسه كمان يحب أن الناس لا يحصل لهم خير. اجتمع الصفات دي يحصل هذا في الغالب، وكله بأمر الله. والحمة لدغ الحيات والعقارب كما سبق أن بينت. وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب، فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، لحديث من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. هذه الرقية نافعة بأمر الله بالنص والتجارب. بعض الناس لا يفعلونها، على طول يحصل شيء يروح للطبيب، أو يعني ما في مانع الطبيب، بس هذه الرقية تبدأ بها إن شاء الله وتقولها وتكررها حتى يعافيك الله. فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، وصح الاثنين برضه، ترقي نفسك ويرقيها أخيك أخوك، لعيب من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. هو رئيس المجلس موجود هنا، رئيس المجلس جالس هنا موجود. الله بسم الله بسم الله في مية مية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والاسترقاء وطلب الرقية وتركه أولى، لكن إن احتيج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما سيأتي، وقال لأمهم أسماء: استرقي لهم، لما أصابتهم العين. الاسترقاء طلب الرقية وطلب الرقية، تركه أولى. أحاديث 70,000 الذي سوف يأتي، لكن هذا زيادة بالتوكل عظيمة، ليس كل إنسان يقدر على ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى يجيزه، حتى يجيز لأمته، أي يشرع لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته، وطلب الرقية ترك، ولكن إن اجتمع إليه احتيج إليه فلا بأس. هذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي، وقال لأمهم أسماء: استرقي لهم، لما أصابتهم العين. رواه مسلم: لما أصابتهم العين استرقي لهم. فالمسلم يحذر ذلك. ليس معنى ذلك أنك إن جاءك نعمة تنكرها، تغطي عن الناس، لا، تقول لمن يحبك: جاءتك نعمة لا يعرفها الناس، قالك فلوس، قالك ورث، قالك وظيفة طيبة، قالك هدية طيبة، أو اشتريت شيء جديد، لا تقول هذا لكل واحد من معارفك، لا، اختر منهم من يحب لك الخير. ولا بد أن تكون عندك نظرة في الناس، ليس كلهم سواء. الناس العوام، الناس كلهم عندهم سواء، بل الإنسان الذي يتمثل بالكلام وعنده أسلوب يحبونه أكثر من غيره، ولو كان الآخر مؤمن وصادق. فالعوام ليس عندهم الموازين الشرعية والمقادير هذه، ولكن هذا يعرفه أهل السنة. اللي يحبك تعرف، والرؤية كذلك، إن رأيت رؤيا طيبة تقول لمن تحبه، ترى فيه حب وإخلاص لك، ولازم تعرف هذا. لا الآخرين تعطيهم ظهرك، لا، ولكن حبك لأخيك يختلف من شخص لشخص، وهكذا. وأن تكون عندك حصافة، فالإنسان إذا جاءت له النعمة يتحدث بها لمن يحب، وأما نعمة ربك فحدث إخوانك الطيبين اللي معك، الحمد لله رزقني كذا. ولكن هذا الذي لا تضمنه لا تصرح له، ومع ذلك إن رأيت شيء تسترقي، وهكذا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. والسلام. والمكان الآن لفضيلة الشيخ خالد. أكمل أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أكمل. أ